خلايا من يحصي مديح محمد وفي مدحه كتب من الله تقرأ أخلايا من يحصي مديح محمد وفي مدحه كتب من الله تقرأ منار لأهل الأرض مذحلة بينهم به يرفع الله مدحه إن القلوب تحبه فأوصافه تجلو إذا هي تصدأه أعد مدحه إن القلوب تحبه فأوصافه تجلو إذا هي تصدأه الشمس أضواء أصبر لا والله زاد تشوقي